قلتي في فم تلغلا تنظن الرهن غمدن الشغل سجيل السني سكينان مقولة وننسن يمسلو جنوي الباطل تغسين ما ينفضي وين قرن سيجهل ربي تيدي قوسن نكون ناسنك مال أدي جارو لنهاتي يقبر على الغاشي غفين إلادي خلقان ويسغتال ويتذايني مباغير الفغي متسمر في ويكن خلصان فكم ما تناقل في مني في النحشام ذايان ملال ندرك العيوب غوري اثنيكي يحملان يفوثاغ الحال ذاين ولا ونقش من غيسان سيسن ديكام نغوي سنوي جبل من نغوي غيظ من نوان الصدل مثورا العوام زرب حمقا سفن الطلاب صمصن غاعز سني شوضا سنس خلي صالكرا وكني ثمر ظن وسان نقم ذي مغبان ولا شو نركي مارا هويكي شورع عن زمان اشي طفينا جانك ديا هوي ذي سنسلام ورغثي ضعزل للشان فركي ضاغ نغمان ايث واشد فركان ذوي ثغن الوان